ابن كرامة قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني شريف بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله تردني عن نفس المؤمن يكره الموت وأكره المساءلة. هذا الحديث أشرف حديث للأولياء وهو من غرائب صحيح البخاري، أي أن الإمام البخاري انفرد بإخراجه عن بقية أصحاب الكتب الستة حتى تجرأ من قال لولا هيبة الصحيح لعد من منكرات خالد بن مخلد، فإن هذا المتن لم يروى إلا بهذا الإسناد وهو ليس في مسند الإمام أحمد. والصحيح أن هذا الحديث روي عن كثير من الصحابة عن عائشة وعلي وابن عباس وأنس وحذيفة وأبو أمامة، وأخرجه البيهقي في الزهد والإمام أحمد وأبو نعيم في الحلية وابن أبي الدنيا والطبراني، لكن الروايات تتقلب ما بين الضعيف والحسن إلا أن أصحها هو رواية الإمام البخاري. قال حدثنا محمد بن عثمان بن كرام، وهذا من أصغر شيوخ البخاري، فإن البخاري قد شارك محمد بن عثمان بن كرامة في كثير من الشيوخ مثل خالد بن مخلد، فإن البخاري قد أورد أحاديثا كثيرة رواها عن خالد بن مخلد مباشرة بدون واسطة. قال حدثنا خالد بن مخلد، وخالد بن مخلد هو الكوفي الثقة أبو الهيثم، لكن فيه تشيع، فهو ثقة لكن فيه تشيع، وقاعدة الجرح والتعديل أنه إذا كان ثبت المأخذ والتلقي ثبت الأداء لا يضر ما دام لا يدعو إلى مذهبه. واحتج لي أصحاب الكتب الستة إلا الإمام أبو داود. وأما قول الإمام أحمد بن حنبل أن له مناكير فإن الإمام ابن عدي قد أوردها جميعا في كتابه الكامل في الضعفاء وليس فيها شيء من صحيح البخاري. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني شريك، وشريك هذا هو الذي احتج به أصحاب الكتب الستة إلا في روايته عن أنس حديث الإسراء والمعراج، فإنه قدم فيه وأخر قال عن عطاء، والراجح أنه عطاء بن يسار ليس عطاء بن رباح، عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من عادى لي وليا. في إحدى الروايات من آذى لي وليا، وفي إحدى الروايات من أهان لي وليا. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وفي إحدى الروايات قد استحل محاربتي، وفي إحدى الروايات فقد بارزني بالمحاربة. ورواية السيدة عائشة رضي الله عنها من أهان لي وليا فقد آذنته بالحرب، وفي آخره زيادة إن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الغنى، ولو أفقرته لأفسده علي، إن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الفقر، ولو أغنيته لأفسد علي، إن من عبادي من لا يصلح حاله إلا الصحة، ولو أسقمته لأفسده علي، إن من عبادي من لا يصلح حاله إلا السفر، ولو أصححته لأفسده علي، إني أدبر حال عبادي بعلمي بما في قلوبهم وإني أنا العليم الخبير. من عادى أو آذى أو أهان لي وليا، والولي والولاية ثابتة بالكتاب والسنة، لكن الأشهر هو تحقيق المنار. من هو الولي؟ هل الولي تثبت ولايته بالدعوة أو بهيئة لباس أو بهيئة من المشي أو الكلام أو غير ذلك؟ لا، الولاية تثبت لكل من آمن واتقى، فتشترك فيها طوائف هذه الأمة من علماء وحملة القرآن وكتاب والسنة، أو من أهل السيف والجهاد، أو من أهل التجارة والصناعة. قال تعالى: وآخرون منكم يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. فالولاية تشمل كل طوائف هذه الأمة، فقد يكون هناك تاجر ولي، وقد يكون هناك زارع ولي، وقد يكون حامل لكتاب الله ولي، إلى غير ذلك. قال تعالى محددا من هو الولي: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي ولي، والولي لا يشترط أنه لا يقع بالذنوب، فإنه لا أحد معصوم إلا الأنبياء. لكن الفرق بين الولي وغيره حجم الذنب وتكرار الذنب. فالأولياء لا يقعون إلا بالهفوات والزلات، وما بين وقت وقوع الزلة إلى وقت آخر وقت طويل. في واحد يفوت تكبير الإحرام مرة في السنة، وفي واحد يفوت مرة كل شهر، وفي واحد مرة يفوت تكبير الإحرام مرة كل أسبوع، وفي واحد مرة تكون صلاة الفجر أصلا. يبقى الولي لا يشترط أن لا يقع في الذنوب، ولا يشترط أن يعلم كل شيء من الشريعة، فقد يخفى عليه شيء. والولي من الولاية وهي القرب، كما أن العدو اشتق من البعد، فصديق العدو عدو، وعدو العدو صديق. من عادى لي وليا، وكيف تحصل المعاداة بين الولي وغيره، مع أن الجميع يتفق أن الولي حسن الخلق كثير الصبر كثير العفو، فكيف تقع بينه وبين غيره عداوة؟ العداوة لا يشترط أن تكون في خصومة دنيوية، فإن الولي يتسامح عن حقه الشخص في أمور الدنيا كلها، أما ما يتعلق بالدين فلا يسامح. كما أن العداوة قد تنشأ من تعصب ديني كالرافضي يبغض أبا بكر وعمر، أو الفاسق يبغض الولي لأنه ينهاه يمنعه عن شهواته، أو جنود الطواغيت تبغض الأولياء لأنهم يريدون أن ينفذوا أوامر سيدهم بلا عقل، فهو علمهم أن هؤلاء يريدون أن يقتلوه ويأخذوا الكراسي والمناصب من تحتهم، فأوهمهم بذلك، فهم يكرهون الولي لأنهم يظنون أنه يريد رئاسة أو يريد فساد. وقديما قال فرعون، وقال فرعون ضروني أقتل موسى وليدعو ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فرعون يخاف من موسى أن يظهر الفساد في الأرض. أي فساد؟ ليس فساد، إنما الفساد الذي يخشاه فرعون هو أن يبتعد عن المنصب فقط، أما غير ذلك فمحال أن يكون كريم الله نبي الله يظهر الفساد في الأرض. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، آذنته أي أعلمته من باب الإنذار والإعلام، لأن معاداة الأولياء من أكبر الكبائر، لأن الولي هو العارف بالله المواظب على طاعة الله المخلص في عبادة الله، هذا يحب، هذا يكرم، هذا يختم، هذا يحمل نعله فوق الرأس ولك الشرف، لأن من شعائر الإسلام ثلاث من بينها إجلال حامل كتاب الله عز وجل، لأنه أدرج النبوة بين جنبين، غير أنه لا يوحى إليه، فكما تحترم كبيرة السن تحترم العالم الحامل لكتاب الله. وقديما كان رجل من أهل القراءات اسمه أبو معاوية الضرير، كان لا يرى، وذات يوم كان رجل يوضئه، فقال الرجل الذي يوضئ أبا معاوية: أتدري يا أبا معاوية من الذي يوضئك؟ قال: لا. قال: يوضئك هارون الرشيد. أنا أقول ولهارون الرشيد الشرف، له الشرف أن يوضئ أبا معاوية الضرير لأنه حامل لكتاب الله. من عادى لي وليا فقد آذنته أي أعلمته بالحرب. وفي هذا دليل على إثبات صفة الحرارة لله، لأن الله عز وجل ذكرها في كتابه وعلى لسان نبيه، توعد بها آكل الربا، قال: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وتوعد بها قطاع الطريق الذين يفسدون على الناس أمنهم، قال: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يلقوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. آذنته بالحرب، وفي إحدى الروايات استحل محاربته. وكيف يحارب المخلوق ربه وهو في أسره وفي قبضة يده؟ المحاربة تعني المفاعلة، فكيف يحارب الرب العبد وهو في قبضة يده؟ هذا من باب الإفهام فقط، لأن الحرب تنشأ عن عداوة، والعداوة تنشأ عن مخالفة، وغاية الحرب الإهلاك، فكأن المعنى فقد أوجب إهلاكه لأنه عاد أوليائه. وفي كتاب السورة الإمام أحمد بن حنبل عن والد بن منبه بسنده أن الله عز وجل قال لموسى: يا موسى من أهان لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، أيظن الذي يحارب أوليائي أنه يعجزني أو يسبقني أو يفوتني؟ كيف وأنا السائر لهم في الدنيا والآخرة لا أكل نصرة أوليائي إلى غيري؟ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحق. قال الحسن البصري: كيف لك طاقة يا ابن آدم على حرب ربك وكل المعاصي حرب لله؟ أي معصية حرب لله عز وجل، لكن الذنب كلما كان أشد كلما كانت الحرب أشد. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. هذا الحديث الرائع بعد أن بين الله عز وجل خطورة معاداة أولياء الله، يبين في بقية الحديث من هم الأولياء الذين إذا عودوا استحق من عاداهم الحرب، فقسم الأولياء إلى قسمين. القسم الأول هم المقتصدون من أهل اليمين، وهم الذين يواظبون على الفرائض ويبتعدوا عن المحرمات. والفرائض فرائض الكفاية وفرائض فرض العين الظاهرة والباطنة. الظاهرة مثل الصلاة والصيام والحج والزكاة، والباطنة مثل الخوف والمحبة والرجاء والتوكل والخشية والإنابة والتسليم والتخطيط إلى غير ذلك من فرائض القلب. قال عمر بن الخطاب: أفضل ما يتقرب به المتقربون آداء الفرائض. والبعد عن المحرمات وإصلاح النية بين العبد وبين ربه. وكذا قال عمر بن عبد العزيز أن أفضل شيء آداء الفريضة. فبين الله عز وجل درجة من الأولياء اللي يؤدي الفريضة ويبعد عن الحرام. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ثم بين الدرجة العليا وهم السابقون، أبرار ومقربون. هؤلاء وصلوا للدرجة العليا من الولاية لما؟ لأنهم زادوا على الفرائض بالنوافل. قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. لماذا أورثت النوافل المحبة ولم تورث الفريضة المحبة، مع أن الفريضة أهم من النافلة؟ لأنه قد يفعل الشخص الفريضة خوفا من العقاب، أما النافلة لا يفعلها إلا محب. اللي بيصلي فيها ده بيصلي ليه؟ خايف من ربنا يعذبه؟ لا، مفيش عذاب على فرض القيامة الحاجة. ده محب. فلما أتقن الفريضة وابتعد عن المحرمات سلك طريق فعل المندوبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات، ثم لم ينشغل بالمباح فوصل إلى أقصى درجة الولاية. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. حط فوق كلمة أحبه مليون خط. الشأن أن تحب مش تحب. اللي يحب ربنا في قلبه، اليهودي ما يحب ربنا والنصارى ما يحب ربنا. ليس العبرة بأن تحب، إنما العبرة أن تحب. قال داود في مناجاته: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربني إلى حبك. إنك إذا أحببت عبدا غفرت ذنبه وإن كان عظيما وقبلت عمله وإن كان يسيرا. حب الله عز وجل أن يستقيم يختار. فإذا امتلأ قلبك بالمحبة سهلت عليك العبادة. كل ربك ذا حب فإن المحبين للأحباب خدام. أول ما تحب ربنا ويمتلئ قلبك بمحبة الله عز وجل تطرد هذه المحبة كل شيء غير محبة الله، فيمتلئ القلب بما محبة الله فيعطي الأوامر لكل الأعضاء أن تتصرف حسب ما في القلب، كما في إحدى الروايات: فدي يسمع ودي يبصر ودي يبطش ودي يمشي. فإذا أحببته كنت سمعه، يعني هذا السمع أصبح لا يسمع إلا ما يرضي الله وينتفع به. حطه فوق الإقرار. في ناس كتير جدا بتسمع صح بس ما تنتفعش، يعيطوا في الجمعة، يعدوا أسبوع أسبوعين يومين ثلاثة وبعد كده ذاك، وتعيها أذن واعية. العبرة مش إنك تسمع الصح، العبرة إن تنتفع به. كم سمعنا عن التواضع وعدم الكبر والأخلاق وترك الغيبة، هل انتفعت بها؟ كنت سمعه الذي يسمع به، يعني لا يسمع إلا ما يرضي ربه، فإذا سمعه انتفع به. وبصره الذي يرضي بنفس الكلام، ويده ورجله التي يمشي بها. ألف الطاعة. لم يستطيعوا أن يعصوا الله، هذا رجل لا يحسن أن يعصي الله، فإذا مرت فيه المعصية مرت محتشمة مؤدبة. هو واقف ويتمشي من بعيد، حط عليها الأرض مكسوفة منه، المعصية بتكسف منه. كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده الذي يبصر بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطيه، ولئن سعادتي لأعيده. أصبح ينام المرغوب وينجو من المهروب، فإذا دعا ربه كان كالذي يقسم على سيده: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. نقول الكلمة عن مجاب الدعوة وكرامات الأولياء كيف يستجيب الله لهم، لكن في نفس الوقت هل كل دعاء يدعوه الولي يستجاب؟ لا، فإن النصوص تتعاون مع بعض، فإذا دعا بإثم وقطيعة رحم لا يستجاب، أو أحيانا قد يدعو بدعاء لا يجيبه الله بالقول لحكمة، قد يعطيه ما يريد حالا أو يؤخره لحكمة أو يعطيه شيئا أفضل مما دعا به. وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن. يكره الموت وأكره المساءلة، هذا تردد ليس كترددنا، فمحال صفة التردد على الله، إنما المعنى اختلاف الإرادتين، فعبر عنها باللغة بالتردد. مثل ماذا؟ ابنك ما سمعش كلامك، أنت تريد أن تؤدبه، تريد أن تضربه، لكنه فلسة البلد، تفكر وتتردد، أضرب ولا ما أضربش؟ من مصلحته أن يضرب حتى يتأدب إذا جاوز العشر سنوات، وأنت تفكر فأنت تتردد. فالله عز وجل سمى ذلك ترددا لأن العبد يكره الموت لألمه، لكنه لا يكره الموت من أجل أن يوصله إلى ربه. والله عز وجل يحب ذلك الولي ويكره ما يكره، لكن لا بد له من الموت. وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن. هذا شرح موجز واختصار لذلك الحديث. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحق. أعظم الأولياء الأنبياء، وأعظم الأولياء من الأنبياء الرسل، وأعظم أولياء الرسل أولي العهد، وأعظم الأولياء من أولي الرسل الخليلين إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. وأنا أذكر لكم نماذج من تاريخنا الإسلامي على عجالة سريعة لأبين لكم كيف تكون عقوبة من عادى أولياء الله. ليحضر الجميع وليسمع كل من يسمع هذه الخطبة أن الظالم لن يفلت من قبضة الله عز وجل، وإن استطاع أن يفلت في هذه الدنيا فإن المعركة الأخيرة الأخيرة والجولة الأخيرة لم تأتي بعد، وهي يوم القيامة. وفي الصحيحين: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات. ومعنى كون الظلم ظلمات أن صاحب الظلم يتخبط في الدنيا، لا يستطيع أن يتصرف، تملأ الظلمات قلبه، ثم تخرج إلى وجهه، ثم إلى عينه، يتخبط، ثم يسود وجهه عند الممات ظلما، ثم يدخل القبر، إن هذه القبور مملوءة على أهلها ظلما. ثم إذا نفخ في الصور ترى المؤمنين نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، أما الظالم في ظلمات يوم القيامة. ينادي على أصحاب الإيمان: انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. فإن أعظم ما يوصلك إلى الولاية أن تؤدي الفريضة ثم النافلة، وأعظم الفرائض الصلاة. كلا لا تطعه واسجد واقترب، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وأعظم ما يقربك إلى الله العدل، إن المقسطين على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، تلاوة القرآن، كثرة الذكر. فكن وليا ثم نم حيث شئت، نم في التحرير، نم في رمسيس، نم على هضبة المؤفر، نم في أي حتة، بس المهم أن تكون وليا ولا تخف. مهما هزت من تهديدات ووعيد لا تخف، فإن الذي يتولى نصرتك هو الله، لكن المهم أن تكون وليا. أما إذا لم تكن وليا فيخشى عليك، ولذلك لا تبالي. واعلم أخي الحبيب أن من أراد التغيير وانتظر التغيير أن يحدث في كل شيء حوله إلا أن يغير هو ما بداخله لن يغير شيء. افهم الكلام ده. أنا جاي النهارده أصلي، معظم الناس جاي يقطع الوزن. أنتوا عايزين إيه بقى؟ يعني الأحوال هي هي؟ جاي متأخرين يوم الجمعة هي هي؟ إحنا نصابين بقى نضحك على نفسنا ولا إيه؟ إن الله لا يغير ما بقول حتى يغيروا ما بأنفسهم. غير حالتك مع الله عز وجل، غير أحوالك من السيء إلى الحسن. مفيش حاجة اسمها تفوت تكبيرة الإحرام. إذا رأيت الرجل تفوت تكبيرة الإحرام فاغسل يدك من فلاحه. مفيش حاجة اسمها تسيب الصف الأول والثاني. ليه؟ ما بيحصل منك إيه؟ يوم الجمعة دي يوم عبادة. فمهم جدا أن تكون خطتك بعد سماع هذه الخطبة كيف تكون ولي. فإذا كنت ولي سعدت في الدنيا والآخرة. فإن من أعظم أنواع معاداة الأولياء ظلمهم. حديث في صحيح مسلم، حديث هشام بن حكيم، أنه مر على أناس يعذبون بصب الزيت فوق رؤوسهم من الأنبار. قال: ما يفعل هؤلاء؟ قالوا: هؤلاء يعذبون في الجزية. مش مسلمين هم؟ قال هشام بن حكيم: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. الناس، ما قالش المسلمين. فكيف بمن يعذب أولياء الله؟ كيف بمن يعذب المؤمنين المتقين؟ امرأة دخلت النار في هرة حبستها، فكيف بمن يحبس أولياء الله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم جالس وطائر الحمر يحوم حول رأسه، شكى إليه أنه فجع في أفراخه، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من فجع هذه بأفراخها ردوا عليها أفراخها. فكيف بمن فجع أسر كثيرة بآبائهم؟ كم من أسر شردت، وأطفال شردت، وبيوت خربت، وكم من أولياء لله جردوا من ثيابهم وعذبوا في عوراتهم، وامتلأت آذانهم من سب الدين كثيرا. فكيف يكون حال هؤلاء؟ أدعوهم إلى أن يتوبوا ويستحلوا ممن ظلمهم قبل أن يأتي يوم القيامة. إن الظلم شؤم وشر الناس في الدنيا الظلوم. ستفنى اللذاذة عن أناس وينصرم النعيم. إلى الديان يوم الدين نمضي وعند الله تكتنع الخصوم. ستعلم غدا إذا لاقيت ربك يا ظلوم من الملوم. قال الله عز وجل في حديث الصحيح في صحيح مسلم: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. إبراهيم الخليل يسلط عليه النمرود الذي ملك الأرض 800 سنة فتدبر وصبر وقال: أنا أحيي وأميت. فتركه الله في ملكه 400 سنة ثم عذبه 400 سنة. وكيف عذبه؟ عذبه بأحقر شيء الذي قال الله عنه: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة. وتحدى الخلق جميعا ليعلموا عددهم. قال: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. فسلط عليه بعوضا دخلت فيه من خرق فكان يضرب بالمطارق على رأسه. وكان أرحم الناس به من يجمع كلتا يديه ليضربه على رأسه من شدة ألم ما تفعله البعوضة برأسه. حتى هذا خاتم الأنبياء والمرسلين يضربه ابن صلوة في غزوة أحد ويجري إلى قريش يقول: قتلت محمد صلى الله عليه وسلم. وهو إنما ضربه على رأسه وقال: خذها مني وأنا ابن قموة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقمعك الله، أي قطعك. فرجع ابن قمأة إلى مكة، وبينما هو يرعى مع شياه له أتاه سيف فنطح فقطعه قطعا ثم أرداه من شاهق الجبل. عتبة بن أبي لهب ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لعنه الله فتفل في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وطلق ابنته وقال: خذها ابنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: هو كافر بالذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم صلص عليه كلبا من كلابه. وخاف أبو لهب على ولده ومشى في تجارة. فلما وصلوا إلى مكان في قريب من الشام بجوار صومعة راهب خرج إليهم وقال: ما الذي أتى بكم هنا؟ هذا مكان تصرح فيه الأسود كما تصرح الغنم. فخاف أبو لهب وجمع كل من في القافلة وقال: قد عرفتم حقي عندكم وكبر سني، لا آمن على عتبة من دعوة محمد. جمعوا أمتعتكم وضعوا عتبة فوق المتاع واجلسوا حوله. فجاء أسد فشم كل من يجلس لكن ليس هو المراد. فلما لم يجد ما يريد قذف فوق الأمتعة فشم عتبة فعلم أنه المراد فشدخ وجهه وقتله، ضربه في وجهه جزاء لسفله في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. وخير الأولياء بعد الأنبياء الصحابة. سمع سعد بن أبي وقاص رجلا يسب طلحة والزبير عليه فقال: انتهي وإلا دعوت عليك. قال: تهددني كأنك نبي؟ فذهب فتوضأ وصلى ركعتين، ثم رفع يده وقال: يا رب، إن كنت تعلم أن هذا الرجل قد سب أناسا تحبهم سبقت لهم منك الحسنى فاجعله عبرة وآية. فخرجت نار من إحدى البيوت تفتش عليه حتى أخذته بين قدميها وظلت تضرب به حتى مات. زنيرة، تلك الفتاة التي آمنت وكانت في حوزة سيدة مشركة، كانت تعذبها الليل والنهار وتأمر الجوار أن يضربن رأسها حتى عميت، فكانت تقول لهم: أنا عطشانة أريد الماء، فتستهزئ بها سيدتها وتقول: الماء أمامك ابحثي عنه، إن كنت تزعمين أن دينك حقا فادعو ربك أن يرد عليك بصرك حتى ترين الماء. فقالت زنيرة: يا رب، رد علي بصر. فرد إليها بصرها فإذا بسيدتها تصرخ وتقول: ورأسها، حتى ضربوها على رأسها من شدة الألم حتى عميت. سعيد بن جبير الذي قتله الحجاج بن يوسف، وكما قال الإمام أحمد: مات سعيد وكل من على الأرض يحتاج إلى علم. هذا الذي قال له الحجاج: يا شقي، قال: بل أنا سعيد. قال: أنت شقي، قال: أنا أعلم باسمي منك، إلى آخر القصة المشهورة. قال له: ويلك يا سعيد، قال: الويل لمن زحزح عن الجنة وأدخل النار. قال: يا سعيد، اختر لك قتله. قال: بل اختر أنت يا حجاج، فوالله ما قتلتني قتله إلا قتلتك مثلها يوم القيامة. ثم قال سعيد: اللهم لا تسلطه على أحد بعد. وقتله الحجاج وعاش بعده 15 ليلة، وكان كل ليلة يقوم من كابوس مبدع يصرخ فيه سعيد بن جبير ويقول له: لم قتلتني؟ فيصرخ الحجاج ويقوم فجعا يقول: مالي ولسعيد، مالي ولسعيد. وقال له: أتريد أن أعفو عنك؟ قال: من الله، أما منك فلا براءة لك ولا عفو. قتلت الحسين، الحسين سيد شباب أهل الجنة، من عطش عطشا شديدا وأراد أن يشرب شربا من نهر دجلة فمنعوه من الشرب، ولما رفع ماء في كفه ليشربه إذا بالمجرم الملعون حصين بن تميم يضربه بسهم في فكه فيسيل الدم ويتفجر من بين فم الحسين، فيضع الحسين الدم على يديه ويرفعهما إلى الله ويقول: اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تذر منهم أحدا. كيف ماتوا؟ قال ابن كثير: وعامة الأحاديث التي وردت في نهاية قتل الحسين معظمها صحيح، فإنه ما بقي واحد فيهم إلا عذب وكثير منهم أصيب بالجنون. عارفين الحسين ده حصل له إيه؟ قذف الله على كبده العطش، فكان يقول للناس: اسقوني، فيسقى ماء لا يرتوي، يعطوا له ماء بلبن لا يرتوي، يقول لهم: ويلكم، اسقوني، أنا أريد الماء، حتى شدخ الله بطنه ومات. من شارك في تعذيب الإمام أحمد بن حنبل؟ كيف كانت نهايته؟ ابن أبي لؤاب أصيب بالشلل، فكان يقول: لو أن الذباب وقع على نصف جسدي لأحسست أن القيامة قد قامت، ولو قرض نصف الآخر بمقاريض ما أحسست به. محمد بن عبد الملك الزيات الوكيل سجن في تنور وسمرت يداه بمسامير من حديد، إيتاخ الذي كان يكتل أحمد حنبل، قيد ثم ألقى في البحر. إبراهيم بن هانئ أصيب بلدن العرب حتى هلك فهرب منه كل من بجواره. الوافد أصيب بالاستسقاء و وأتي لهم بالأطباء فقالوا لا دواء له إلا أن يفجر تنور بحطب الزيتون ثم يوضع مثل قطعة خشب زي سرير فوق التنور وهو عالي جدا ثم يجلس فوق الخشب وتحته الحرارة نار الدنيا قبل نار الآخرة فيصاب بالعطش فيوكل الطبيب رجل بيده الماء لا يسكن عشان من كتر الحرارة يقول لا تشرب وكثرة الانتفاخات في بطن مثل البطيخ حتى انشدق بطنه ومات والواثق سملت عيناه وعذب والقاهر القاهر بالله الذي حفر حفر وضع فيها ذهب وفضة خبي الفشل فين خبيها من مين من ملك الذي يعلم السر واخفى وقال لاولاده ادخرت لكم اموالا لو وزعت عليكم لكان كل واحد فيكم اكبر تاجر في بغداد ما الذي حدث اخرج من ملكه وعذب واخرجت الاموال والقي اولاده في السجن فكان يدخل المسجد الكبير ويقول صدقه انتم تعلمون من انت يقول صدقه مصطفى كمال اتاتورك عصر الحديث بقى على سريع مصطفى كمال اتاتورك ذلك الرجل الصنم الذي خدع الامه الغى الخلافه اغلق المساجد حول المساجد لمتاحف الغى الكلام باللغه العربيه الغى الشريعه عذب المشايخ هذا رجل الصنم وللاسف كثير من البلاد العربيه خدع بها خطاب خطاب ياثر القلوب حتى أنشد فيه أمير الشعراء شوقي وقال الله أكبر كم الله أكبر كم في الفتح من عجبي يا خالد الترك أعد خالد العربي ده جميل مش مخ خالص ماذا حدث لمصطفى كمال أتاتورك ابتلاه الله عز وجل وما يعلم جنود ربك إلا هو بحشرة حمراء ملأت القصر حتى أصيب بالجرد فاستدعى وزير الدفاع الحربية قال خلصني من هذا الذي في القصر قال إنه نمل أحمر أطول من الصين فأتى بطاق مدمرات يوز بأسلحة ودبابات حتى تخرج النمل ما خرج ثم ابتلي بالخوف يقول المارشال فوزي السكرتير بتاعه كنت كلما كنت معه إذا حدث صوت يقول هذا صوت مدافع هذا صوت مطار الخليفة يريد أن يقتلني فظل الخوف يملأ قلبه حتى أصيب بأمراض الاستسقاء وهلك واختلفوا بالصلاة عليه ثم تفجرت المجاري في قبره حتى الأرض لم ترضى أن تكون له مكان صلاح مرحبا الذي ملأ الإخوة في السجون والمعتقلات حتى قال ائتوني بربكم لأضعه في الزنزانة ماذا كان عاقبته؟ ابتلي بعشرة أمراض ثم ألقي في زنزانات جديدة حمد البسيول الذي عزم كثير من الأولياء كانت نهايته أنه يسافر في اسكندرية القاهرة فدخلت سيارته في شاحنة محملة بالحديد فدخلت أسياخ الحديد في بدنه فلم يستطيعوا أن يخلعوها فقصوها واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المذبوحين رغم مين؟ ده الملك ده الملك كفى تضليلا لن يفلتوا إلا إذا تابوا ورجعوا وندموا وأقروا بذلك قد يكون لهم شأن آخر كما لا يدنى من الشوك العنب كذلك لا ينزل الفجار منازل الأبرار فاسلكوا أي طريق شئتم فعلى أي أناس حللتم كنتم منهم احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. قال عبد العزيز: إياك أن تظلم رجل لا ينتصر عليك إلا بالله. قال تحميد بن سعيد: ما هبت شيئا قط هيبتي أن أظلم رجل ليس له إلا الله يقول حسبي الله ونعم الوكيل. بكى علي بن الفضيل بن عياض فقيل له: لما تبكي؟ قال: أبكي على من ظلمني يوم أن يقف بين يدي الله ليس له حجة. ورأى مسلم بن يسار رجل يدعو على ظالمه، قال: اترك، لا تدعو عليه فإن ظلمه أسرع إليه من دعائه. لا يقف الحق مضبوط، ما يديش هيسيبه، سيبه، نهايته أليمة. أختم الخطبة بقصة حدثت بها من رجل من رجالهم وأنا في السجن، عشان ما أقولش أوعى تفتكر كان ده حواديت، لا والله أنا عندي في الجعبة كثير، سمعت بأذني ورأيت بعيني. رجل عندما كنت مبتلى كان يحب أن يسمع الخطبة لي، فقلت له: حدثني بأعجب ما رأيته في السجن. منهم من فمك ندينه. قال: أعجب حاجة يا شيخ أحمد شفتها، لاني كنت موجود أيام التسعينات في سجن المطرون، أيام الطحن، أيام التعذيب لأولياء الله الذين فرقوا بينهم وبين نسائهم وأولادهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. قال: كان بتاعت السيارة تتفتح، كل ينزل ينبطح أرض يفتح، فالضابط ألفها. قال: فرأيت شيخا من الإخوة كأنه كان مصاب بترهل أو وجه ثقيل، نزل على الأرض ببطء، فإذا بصديق لي في العام يريد أن يتقرب إلى سيدي بكثرة العذاب كما كان يفعلون. قال: فضربه بزيادته على إسته. قال له: اسحب اسحب، سيهزم الجمع ويولون الدبر، سيهزم الجمع ويولون الدبر، سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. ضربوا على إسته، فتحة الشرج اتفتحت، نزلت مصاريف أمعاه، نزلت جروا به، لم يستطيعوا أن ينقذوه، مات في لحظة. يقسم لي ذلك الرجل، والله يا أحد، قال: أقسم لك بالله أنني أنا وهو ومعي اثنان، خلصنا النبطشية ومشينا آخر النهار مروحين، إذا بسيارة أتت إليه من بيننا فأردته قتيلا في لحظته. يوم أن كانوا يمنعوا دخول المصاحف في السجون، فكانت الإخوة تهرب المصاحف بأوراق. يوم أن منعوا الآذان أن يرتفع الآذان، ظلم طغيان بغي رهيب، ما أمروا بذات الأمريكا، مش حد أمرهم بكده، مش حد أمرهم بكده، إنما شدة الظلم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، حتى إذا أخذه الله لم يفلح. فمر أخ هرب مصحف جيب في وسط الأرض، فماذا فعل المجرم؟ لما رأى المصحف ركله بقدمه، في أقل من شهر قطعت قدمه. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعصمني وإياكم من الظلم. اللهم جنبنا الظلم، اللهم جنبنا الظلم، اللهم جنبنا الظلم، اللهم ارفع الظلم والفساد عن هذه البلاد، اللهم ارفع الظلم والفساد عن هذه البلاد، اللهم ارفع الظلم والفساد عن هذه البلاد. اللهم إننا عطشة لتحكيم شرعك فاسقنا، اللهم إننا عطشة لتحكيم شرعك فاسقنا، اللهم إننا عطشة لتحكيم شرعك فاسقنا. اللهم إنهم يقولون إنك لا تغضب لأوليائك فأريهم غضبك، اللهم أريهم غضبك على من آذى أوليائك. اللهم اشف صدورنا بالانتقام من الظلمة، اللهم اشف صدورنا بالانتقام من الظلمة، اللهم اشف صدورنا بالانتقام من الظلمة. اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا. ولا تولي أمورنا شرارنا، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخاف ولا يرحمنا. اللهم أهدنا هذا البلد أمرا يعز به من أطاعك ويهدى فيه من عصاك ويرفع فيه بشريعتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر وتبتدع فيه كلمة الحق حتى لا يكون فوقها كلمة وتذل فيه كلمة الباطل حتى لا يكون دونها كلمة. اللهم ارفع عنا الغلا والربا والزنا والوبا وكل مكروه وسوء. اللهم ارزقنا الامن والامان، اللهم ارزقنا الامن والامان، اللهم ارزقنا الامن والامان، اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احفظ ضعفنا واجبر كفرنا وتول امرنا واحسن خلاصنا يا مجيب دعوة المضطرين يا رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما يا ذا الجود الذي لا ينقطع أبدا يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا يا ذا النعم الذي لا تحصى عددا. نسألك بعزك وجودنا وقوتك وضعفنا وغناك وفقرنا إليك، نسألك بكل أعمالنا بالصدقات والركعات والحج والعمرات أن ترفع عنا هذا البلاء. اللهم ارفع عنا هذا البلاء، اللهم ارفع عنا هذا البلاء، اللهم اكشف عنا هذه الغمة، اللهم اكشف عنا هذه الغمة، اللهم اكشف عنا هذه الغمة، اللهم أذن بتولي الظلم والفساد عن هذه البلاد، وأذن بتحكيم شرعك، وردنا إليك وإلى الحق ردا جميلا، اللهم ردنا إليك وإلى الحق ردا جميلا، اللهم احمي دماء المسلمين، وسد عنا أبواب الشرور والفتن، اللهم لا تجعلها حربا أهلية، اللهم لا تجعلها حربا أهلية، اللهم لا تجعلها حربا أهلية، ولا تجعلها فتنة طائفية، وألف الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين، اللهم لا تجعلها رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم لا تجعلنا في هذا الجنة جنة إذا غفرت، ولا تائبا إلا قبلت، ولا مريضا إلا شفيت، ولا طالبا إلا نجحت، ولا عبدا إلا زوجت، ولا عقيما إلا رزقت، ولا مدينا إلا قضيت دينه، ولا مهما الا نفست همه، ولا مقربا الا ازلت كربه، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم اجعلنا من اوليائك، اللهم اجعلنا من اوليائك، اللهم اجعلنا من اوليائك، اشفنا بكثير من النوم، وقصنا صارا في طاعتك، واجعلنا للمتقين اماما، اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، متعنا بتقواك، متعنا بلقياك، اجعلنا نخشاك كما نراك، نسالك حبه وحب من يحبك، وحب كل عام يقربنا الى حبك، اجعل حبك احب الينا من الماء البارد على الظما، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات، اللهم اهد شباب المسلمين، واهد فتيات المسلمين، واسعد ازواج المسلمين بزوجاتهم، واسعد زوجات المسلمين بازواجهم، واجعل لهم من ابنائهم وبناتهم قرة اعين، اللهم اغفر لوالدينا، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا، اللهم ان كانوا مسلمين في احسانهم، وان كانوا مسلمين فتجاوز عن سيئاتهم. اللهم وفق كل من يريد الخير والعدل لهذه البلاد، اللهم وفق كل من يريد الخير والعدل لهذه البلاد، اللهم وفق كل من يريد الخير والعدل لهذه البلاد، اللهم اسعده في الدنيا والآخرة، اللهم اسعده في الدنيا والآخرة، اللهم كل من أراد لهذه البلاد شرا وفسادا وظلما فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا، واجعل الدائرة عليه، وخذه كما أخذت فرعون وقارون وهامان، وما ذلك على الله بعزيز، اللهم لك الفردوس ونعوذ بك من النار، اللهم اغفر لشيخنا ولأهل بلادنا ولكل من كمله الحق عليها، اللهم لك قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما ورضوانا، اللهم لك الفردوس ونعوذ بك من النار، اللهم لك المسلمين فإنك من عبد العظيم، محمد صلى الله عليه وسلم على من الصالحون، ونعوذ بك من شر استعملك من عبد العظيم، محمد صلى الله عليه وسلم على من الصالحون، اللهم صل على محمد النبي وأزواجه ونادي كما قلت على آل إبراهيم في المجيد، أقول هذا وأستغفر الله لكم، اللهم صل على محمد، فإن الله قد أمر بأن تلاميذ نفسه، فقد تعالى إن الله عز وجل يقول: